السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الفرقان بحول ربنا وقوته ومدده وتوفيقه، وصلنا إلى آيات جليلة. قول الله جل ذكره: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعلم أيها الحبيب أن الله تعالى أراد أن يختم هذه السورة بالتنويه بالقرآن ومن جاء به ومن اتبعوه، كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة هذه السورة في أغراضها. وهذا من أبدع التخلص كما ذكر ابن عاشور رحمة الله عليه، إذ كان مفاجئا للسامع مطمعا أنه استطراد عارض كسوابقه حتى يفاجئه ما يؤذن بالختام، وهو قول جل ذكره: قل ما يعبأ بكم ربي. والمراد بعباد الرحمن بادئ ذي بدء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله عليهم بثمان صفات وصفوا بها في هذه الآيات الجليلة. وإذ قد أجريت عليهم تلك الصفات العظيمة في مقام الثناء والوعد بجزاء الجنة، علم أن من اتصف بتلك الصفات موعود بمثل ذلك الجزاء. وقد شرفهم الله بأن جعل عنوانهم عباده، واختار لهم من الإضافة إلى اسمه اسم الرحمن لوقوع ذكرهم بعد ذكر الفريق الذي قيل لهم: اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ واعلم أن هذه الصفات الجليلة أجريت التي وأثنى الله تعالى بها على عباد الرحمن جاءت على أربعة أقسام. قسم هو من التحلي بالكمالات الدينية، وهي التي ابتدأ بها من قوله تعالى: الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: سلاما. وقسم هو من التخلي عن ضلالات أهل الشرك، وهو من قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإسلام، وقول جل ذكره: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، وقوله: ولا يقتلون النفس، وقوله: ولا يشهدون الزور. وقسم من تطلب الزيادة من صلاح الحال في هذه الحياة، وهو قول الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا، إلى قول المتقين إماما. وربنا العظيم في هذه الآيات الجليلة يثني على عباده ثناء جليلا، فبعد أن ذكر الله قبل ذلك جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة، ذكر عباده المؤمنين وذكر صفاتهم وأضافهم إلى عبوديته تشريفا لهم، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره الله فهو الذي يستحق اسم العبودية. ومن كان بعكس ذلك شمله قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وعباد الرحمن، اعلم أيها الحبيب أن العبودية لله تعالى عبودية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبودية لربوبيته، فهذه يشترك فيها سائر الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، كلهم عبيد لرب لله مربوبون مدبرون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها لاسمه الرحمن، إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمة الله بهم جل ذكره. فذكر الله أن صفاتهم أكمل الصفات، ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، إلى آخر ما وصفهم به جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. فهذه صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بسكينة ووقار، من غير جبرية ولا استكبار، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، نصي لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قال: والمقصود بالآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: بالحلم والسكينة والوقار، غير مستكبرين ولا متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يمشون عليها بالطاعة والتواضع. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يمشون عليها بالحلم، لا يجهلون على من جهل عليه. وربنا الجليل جل ذكره: يا أيها الحبيب الغالي، يصف هؤلاء الكرام أنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصنع، من التصانع تصنعا ورياء. فقد كان سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، وعليه الصلاة وتم السلام. فلذلك عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا القول الذي ذكرناه الآن، وأن المراد بمشيتهم وأنهم يمشون مشيا فيه تواضع وسكينة، هذا قول جماهير أهل التفسير. وبعض العلماء قال: يمشون عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم، فذكر من ذلك العظم لا سيما في الانتقال في الأرض، وهي معاشرة الناس وخلطتهم. فقول هونا: الهون مصدر الهين، وهو من السكينة والوقار. وفي التفسير: يمشون على الأرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد. والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، صلوات الله وسلامه عليه. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. وروى في صلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زال تقلعا، ويخطو تكفوا، ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب. والتقلع رفع الرجل بقوة، والتكفؤ الميل إلى سنن المشي وقصده. والهون الرفق والوقار، والذريع الواسع الخطى، أي إن مشيه صلى الله عليه وسلم كان يرفع في رجليه بسرعة ويمد خطوة، خلاف مشية المختال ويقصد سمته. وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة، كما قال: كأنما ينحط من صبب. وهذا ذكر القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. وقال الزهري: سرعة المشي تذهب ببهاء الوجه. ابن عطية رحمه الله تعالى يقول: يريد الإسراع الحثيث في قول الزهري، يعني سرعة المشي تذهب ببهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار والخير في التوسط. وقال زيد بن أسلم: كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى: الذين يمشون على الأرض هونا، فما وجدت من ذلك شفاء، فرأيت في المنام من جاءني فقال لي: هم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض. قال القشيري: وقيل يمشون لإفساد ومعصية، بل في طاعة الله والأمور المباحة من غير هوك. وربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته لما قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في هذه الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث في الصحيحين. وقال عبد الله بن المبارك ساق بسند عن الحسن في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال إن المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، وإنهم لأصحاء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم حزن الناس ولا تعاظم في نفوسهم ولا تعاظم شيء في نفوسهم طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه نعوذ بالله. وهذه الآية العظيمة الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا أدب جليل ينبغي العبد أن يتخلق به. الحسن البصري قال يمشون على الأرض هونا قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا، وقيل لا يتكبرون على الناس، وابن عباس قال يمشون بالطاعة والمعروف والتواضع، وكلها معاني متقاربة كما ذكر القرطبي رحمه الله قال ويجمعها العلم بالله والخوف منه والمعرفة بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه، جعلنا الله منهم بفضله ومنه. قال وذهبت فرقة إلى هونا إلى أن هونا مرتبط بقول يمشون على الأرض أي إن المشي هو هون. قال ابن عطية ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشي، فيرجع القول إلى نحو ما بيناه. وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل، لأنه رب ماشي هونا رويدا وهو ذئب أطلس، الذئب الأطلس هو الذي تساقط شعره هو أخبث الذئاب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشي كأنما يمشي في صبب، هو صلى الله عليه وسلم الصدر في هذه الأمة يعني هو المقدم. وذكر القرطبي رحمة الله تعالى حديثا هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه إبراهيم بن زياد العجلي قال الإمام الذهبي في الميزان قال الأزدي متروك الحديث، وذكر ابن الجوزي في الموضوعات. ألا هو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من مشى منكم في طمع فليمشي رويدا، إنما أراد في عقد نفسه ولم يرد المشي وحده. قال ألا ترى إلى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المشي فقط، حتى قال الشاعر فيهم ذما لهم كلهم يمشي رويدا كلهم يطلب صيدا. قال القرطبي وفي عكسه أنشد ابن العربي لنفسه تواضعت في العلياء والأصل كابر، وحست قصاب السبق بالهون في الأمر، سكون فلا خبث في السريرة أصله، وجل سكون الناس من عظم الكبر. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال النحاس ليس سلاما من التسليم إنما هو من التسلم، تقول العرب سلاما أي تسلما منك أي براءة منك، منصوب على أحد الأمرين، يجوز أن يكون منصوبا مقال ويجوز أن يكون مصدرا. وقال ابن عطية والذي أقول إن قالوا هو العامل في سلاما، لأن المعنى قالوا هذا اللفظ، وقال مجاهد معنى سلاما سدادا أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. وقالت فرقة ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل سلاما بهذا اللفظ أي سلمنا سلاما أو تسليما ونحو ذلك، فيكون العامل فيه فعلا من لفظه على طريقة النحويين. وقال القرطبي رحمه الله كانت هذه الآية قبل آية السيف، نسخ منها ما يخص الكفرة وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه وما تكلم فيه على نسخ سواه. يعني كل الكتاب من أول إلى آخر لم يتكلم فيه على نسخ إلا في هذا الموطن. ورجح به أن المراد السلام لا التسليم، لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام على الكفرة، والآية مكية فنسختها آية السيف. ولكن النحاس قال: ولا نعلم السيبوي كلاما في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية. قال ابن العربي: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح والهجر الجميل. وكان صلى الله عليه وسلم يقف على أنديتهم ويجيبهم ويدانيهم ولا يدهنهم. وقد اتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك. قال القرطبي: قلت هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد ذكر النضر بن شميل قال: حدثني الخليل قال: أتيت أبا ربيع الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح فسلمنا، فرد علينا السلام وقال لنا استووا، وبقينا متحيرين ولم ندري ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جنبه: أمركم أن ترتفعوا؟ قال الخليل: هو من قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وهي دخان. فصعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز فطير ولبن هجير وماء نمير؟ فقلنا: الساعة فرقناه. فقال: سلاما. فلم ندري ما قال. قال: فقال الأعرابي: إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل: هو من قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن عطية: ورأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم ابن المهدي وكان من الماثلين على علي، وكان من المائلين على علي بن أبي طالب، قال يوما بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم، فكنت أقول له: من أنت؟ فيقول: أنا علي بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها، فكنت أقول له: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك، فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون له: وبماذا جوابك؟ قال: يقول لي سلاما سلاما. قال الراوي: وكأن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك الوقت، فنبه المأمون على الآية من حضره، فنبه المأمون على الآية من حضره، وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب، وقد جوابك بأبلغ جواب. فخزي إبراهيم واستحيا، وكانت رؤيا لا محالة صحيحة. الله جل ذكره يثني على هؤلاء الكرام أيما ثناء، والذين وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا خطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزالة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال فربنا عز وجل يقول: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا سفه عليهم الجاهل بالسيء من القول أو الفعل لم يقابلوه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان صلى الله عليه وسلم: لا تزيد شدة الجهل إلا حلما. وكما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النعمان بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجل رجلا عنده، فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا، قال له: بل أنت وأنت أحق. وإذا قال: عليك السلام، قال الله عفوا، قال: لا، بل عليك وأنت أحق به. قال الحافظ بن كثير: إسناده حسن ولم يخرجوه. نسأل الله علما نافعا. قالوا سلاما يعني سدادا. وقال سعيد بن جبير: رد معروف من القول، والحسن قالوا سلاما أي حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون. ثم ذكر الله أن ليلهم خير ليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، نسأل الله الإعانة والمدد، يعني يكثرون من صلاة قيام الليل، وخاصة في جوف الليل، والصلاة في جوف الليل. فربنا تعالى يثني على هؤلاء الكرام، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، يكثرون من صلاة الليل مخلصين لربهم متذللين له، تتجافى جنوب عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهؤلاء يبيتون ربهم سجدا وقياما، أي سجدا وقياما لله رب العالمين مخلصين. وقال الزجاج: بات الرجل يبيت إذا أدركه الليل ونام، نام أو لم ينم. قال امرؤ القيس: فبتنا قياما عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله، يزاولنا عن نفسه ونزاوله. وأنشدوا في صفة الأولياء، أولياء الله عز وجل: امنع جفونك أن تذوق مناما، وأدر الدموع على الخدود السجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقام، لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، هم قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صلى ركعتين وأكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا وقائما. الله المستعان، اللهم عنا يا رب. وقال: الكلب من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء فقد بات ساجدا لله تبارك وتعالى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. الله يخبر عن كلامهم وعن صفاتهم أنهم الذين يعني يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نعوذ بالله من عذابها، نعوذ بالله من عذابها. والذين إن عذابها كان غراما، والمقصود أنه كان ملازما، عذاب يوم القيامة ملازم دائم، كما قال الشاعر: إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. ولذلك قال الحسن: إن عذابها كان غراما، قال: كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله العافية. وقال محمد بن كعب القرظي: إن عذابها كان غراما، أي ما نعم في الدنيا، إن لله، إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه، إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. عن مالك بن الحويرث قال: إذا طرح الرجل في النار هوى فيها، فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: مكانك حتى تتحف. قال: فيسقى كأسا من سم الأوساد والعقارب، فيميز الجلد من حده والشعر على حده، عفوا، فيميز الجلد على حده والشعر على حده والعصب على حده والعروق على حده. نعوذ بالله من النار، ونسأل الله العافية. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ساق بسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان، فيقول الله تعالى: إذا فأتني بعبدي، يقول جبريل: إذا فأتني بعبدي، فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون، فيرجع إلى ربه ويقول يخبره، فيقول الله: ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا، فيجيء به فيوقف على ربي فيقول: يا عبد كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا رب شر مكان وشر مقيل، فيقول الله رد عبدي، فيقول يا ربي ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها، فيقول الله دعوا عبدي. لا إله إلا الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هؤلاء الكرام لم يسرفوا، واختلف أهل التفسير في هذه الآية، فقال النحاس ومن أحسن ما قيل في معناه أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف، ومن أمسك عن طاعة الله فهو الإقتار، ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام. قال ابن عباس من أنفق 100,000 في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير حقه فهو سرف، ومن منع من حق عليه فقد قتر. وقال مجاهد وابن زيد. وقال عون بن عبد الله الإسراف أن تنفق مال غيرك. قال ابن عطية وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية، والوجه أن يقال إن النفقة في معصية الله أمر قد حضرت الشريعة قليله وكثيرة، وكذلك التعدي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك، وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات، فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقا آخر أو عيالا ونحو هذا، وألا يضيق أيضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح والحسن أو الحسن في ذلك، والقوام أي العدل، والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضده هذه الخصال، وخير الأمور أوسطها. ولهذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصدق بجميع ماله، لأن ذلك وسط بالنسبة لجلده وصبره في الدين، ومنع غيره من ذلك، ونعم ما قال عبد الله ونعم ما قال إبراهيم النخعي هو الذي لا يجيع ولا يعري ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وقال يزيد أيضا في هذه الآية أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يكونوا طعاما للتنعم واللذة، ولا يلبسون ثوبا للجمال، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع. ولكن في الحقيقة هذا القول مخالف أيضا لحال السلف من الصحابة ومن بعدهم، ما منهم من كان يأكل ما لذ وطاب ما دام أنه حلال ويقائم بحق الله في ماله، ما في إشكال رضي الله عنه. قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة ما نفقتك؟ قال له عمر الحسنة بين سيئتين. وقال عمر بن الخطاب أيضا كفى بالمرء صرفا ألا يشتهي شيئا إلا اشتراه فأكله. وقال أبو عبيدة لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا كقول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقال أيضا بعض الشعراء إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهاها تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعارب الذي دعته إليه من حلاوة عاجله. وقال عمر لابن عاصم يا بني كل في نصف بطنك ولا تطرح ثوبك حتى تستخلقه، يعني يكون صار خلقا، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم طي إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا، نعوذ بالله. والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ينفقون نفقات الواجب والمستحبة ولم يسرفوا بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير، ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح وإهمال الحقوق الواجبة، وكان إنفاقهم بين ذلك أي بين الإسراف والتقتير قواما، يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرورة ولا ضرار، من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم، من عدلهم واقتصادهم. فربنا جل ذكره يا الحبيب الغالي يثني على هؤلاء الكرام ثناء جميلا جليلا، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا، والذين عفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كما ربنا جل ذكره أخبر عنهم بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كقول تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وربنا جل ذكره في هذه الآيات الجليلة قال ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والقوام بفتح القاف أي عدلا، والقوام ما يدوم بالكسر أي ما يدوم عليه الأمر ويستقر، وهما لغتان بمعنى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه آية جليلة نجعلها بإذن الله تعالى نقف عندها، ونسأل الله الكريم أن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.